القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذه السهرة الجديدة في سهرات التاء المربوطة. قلت في سهرة الأسبوع الماضي أننا سنعاود اللقاء مع الكاتب الكبير محمد السيد عيد، أحد أبناء الإذاعة، أحد الرواد في الكتابة للإذاعة وللتلفزيون، وتوقفنا عند الحقيقة كتابته لقصة دخول الإسلام إلى مصر في مسرحية شعبية جميلة أخرجها المخرج عبد الرحمن الشافعي. أهلا بك مرة تانية أستاذ محمد. أهلا وسهلا أستاذ محمد. طبعا محبوبتك الإذاعة، يعني كثير من أبناء جيلك من كتاب الدراما، مثلا أسامة نوركاشة بدأ قصاصا، ورسالة من نجيب محفوظ حولته إلى الدراما. وحيد حامد أصدر القمر يقتل عاشقة، ثم اتجه للكتابة للدراما وبدأ في الإذاعة، ثم انتقل للتلفزيون والسينما وصار واحدا من كتاب. يعني هل لعبت المصادفة أيضا دورها في أن تأخذ بيدك إلى الإذاعة، أم يعني أنت تجاذبتك أضواء الثقافة وأضواء الإذاعة وأضواء المسرح؟ قل لي بقى، نبدأ الحدوتة منين في الإذاعة؟ الحقيقة أنا بدأت في الإذاعة كاتب برامج. برامج؟ نعم. لكن في سنة 81 تقريبا، في أخرها كده يعني، أنا كان تربطني بمدحت زكي علاقة قوية جدا. فكنا فاكر كنا نجمين عربيته وماشيين كده عند ميدان السفينكس، فراح موقف العربية وقال لي: أنت بتكتبش دراما ليه؟ قلت له: أنا حد طلب مني وكتبتش؟ ما حدش طلب مني. قال لي: طب أنا بطلب منك. قلت له: خلاص اكتب لك. قبل الدراما نشير إلى البرامج اللي أنت كتبتها الإذاعة، ما هي برضه فن إذاعي جميل يعني. كتبت كما قلت، بدأت في البطاقة في المجلة الثقافية. بعد هذا كتبت، أحد الزملاء كان بيقدم برنامج في صوت العرب اسمه بطاقة ثقافية. الأجر في الإذاعة يتناقص، فيصل لما الواحد يكتب برنامج يومي يصل إلى نقطة هيكتب حلقات مش هياخد عنها أجر خلال الشهر. فهو اكتشف انه في 4 حلقات لو كتبهم مش هياخد عليهم اجر. فهو بدل ما يكتبهم مجانا، فقال: استعين بمحمد السيد عيد يكتب ال4 حلقات دول ويستنفع يعني. فكتر خير. فانا فعلا كتبت ال4 حلقات. فكانت اللي ماسكه البرامج الثقافيه في هذا الوقت في صوت العرب، اظن كان اسمها ساميه المراسي، فسمعت الحلقات قالت: اللي كاتب ال4 حلقات ده هو اللي يكتب بقية البرنامج. ده جاي، ده الراجل جايبه ويساعده يكتب بقية البرنامج ازاي؟ قالت: هو كده. فالنتيجة ان البرنامج توقف طبعا. انا جاي يعني احتياطي، لعب احتياطي، لازم في اكمل يعني في اخر دقيقة. المهم كتبت بعد كده للبرنامج التاني عدة برامج خاصة انا بعتز بها جدا الحقيقة. لكن ان انا اكتب دراما كانت بقى هي مدحت زكي بقى لما وقف قال لي: طب هتكتب لنا ايه؟ قلت له: اكتب لك، وكان بيشتغل في البرامج الخاصه. قلت له: هكتب لك مسلسل عن مقدمه ابن خلدون. قال لي: نعم. مقدمه ابن خلدون ازاي يعني؟ قلت له: ايه مستغرب ليه؟ قال لي: دي نظريات فلسفيه. يعني مفيش دراما، انا عايز دراما. قلت له انا هعمل دراما. قال لي لا دراما يعني، طب اكتب لنا عن عبد الرحمن ابن خلدون نفسه، انما تكتب عن المقدمه. قلت له انت غرمان ايه؟ انا هكتب اذا ما عجبكش الشوكي ما تقدموش. فلا الكلام معه وقال لي طب اكتب. فكتبت ثلاث حلقات وديتهم له فاراهم. قال لي كويس، بس بص بقى انا عايز راوي وراويه، انت كاتبهم من غير راوي وراويه؟ قلت له حاضر. فكتبت راوي وراويه وديتهم له، خدهم حقشانهم في الدرج وسكت. مر حوالي مثلا ست شهور ولا كلمني ولا قال لي اي حاجه، وانا محرج قلت يمكن ما عجبهوش بقى خلاص هسكت. المهم قبل ما كنت بكتب له في الوقت ده برنامج اسمه بكره يبتدي النهارده، وده برنامج قعد خمس سنوات يذاع يعني. فانا رايح ليا قبل رمضان بثلاث اربع ايام كده، الاسره راحت اسكندريه وانا هجيب فلوس يعني اللي ليا في الاذاعه والحقهم عشان بدايه رمضان نبقى مع اهلنا في اسكندريه بما ان احنا اسكندريه انا ومراتي. فانا رايح الاذاعه اجيب فلوس. فمن اول ما دخلت باب الاذاعه الاقي كل ما قابل حد يقابلني يقول لي انت فين؟ مدحت زكي بيدور عليك. مدحت زكي عايزني ايه يعني؟ في ايه؟ الدنيا اتقلبت يعني. المهم فرحت صرفت الفلوس الاول وطلعت. قال لي انت فين يا عم؟ احنا قلبين عليك الدنيا. قلت له خير. قال لي فاكر الحلقات اللي انت اديتهاني من مده كده؟ قلت له اه. قال لي احنا هنزعها في رمضان. قلت له نعم. قال لي هي هنزعها في رمضان. قلت له رمضان ده خلاص فاضل له كام يوم، انت معانا ما كتبتش الا ثلاث حلقات ازاي يعني؟ قال لي هتكمل لي الثلاث حلقات دول، هتكملهم سبع حلقات. قلت له بس يعني قلبك هيجيبك ان انا اكتب على الهواء؟ ودي اول مره اول تجربه ليا هكتب فيها مسلسل وتبقى بتذيع وانا لسه بكتب. قال لي اه انا قلبي جامد. فطبعا كان تحدي صعب قوي. طبعا انت عايز مين؟ قلت له انا مش شايف الا عبد الله غيس. فقال لي عبد الله غيس في العراق بيشتغل هناك. قلت له انا مش شايف غيره. قال لي طب استنى. راح ماسك التليفون وطالب نمره عبد الله غيس في البيت. رد عليه عبد الله غيس. قال له يا استاذ عبد الله. قال له انا جاي اقضي بدايه رمضان مع الاولاد والاسره وكده. قال له طب كويس قوي، احنا عايزينك في مسلسل. قال له اعمل ايه؟ قال له هتعمل ابن خلدون. قال له موافق من غير ما يقرا ولا اي حاجه. موافق ابن خلدون مغري. فقال له موافق. قال لي عبد الله غيس وافق. نجيب مين؟ عمل الكاست وانا قاعد وانا ما كتبتش على ثلاث حلقات. طبعا مشكله دي. كلمت مراتي في اسكندريه قلت لها معلش يعني صوموا انتوا بقى انا مش هقدر اجي، انا هقعد شويه اجالي مسلسل وهقعد اكتب. فقعدت اكتب ما سبتش، اخدت كده من الشغل وقعدت بقى عسكرت في البيت بس بكتب. اول تجربه وكتابه بطيئه جدا، بكتب في اليوم حلقه حلقه ونص بالكتير. عبد الله غيس قال ايه؟ يا اخوانا انا واخد اجازه من العراق لازم ارجع. فكده انتوا يعني انا انتوا معطليني وانا بالنسبه لي غرامه دي. طب ايه الحل؟ خلصوا نفسكم انا ما اقدرش اقعد كتير. فمدحت زكي قلت له انا مش قادر، انا بكتب حلقه ونص في اليوم. طبعا انا المبدع. دي انا اول مره اكتب. حرام عليك. المهم حبست نفسي وقعدت خلصنا المسلسل كتابه وتمثيل واخراج وكله في 18 يوم. وكانت اول تجربه وكانت قاسيه جدا لان بقى على الهوا انا خايف. لكن اللي كان بيطمني انه كان بيعمل الراوي والراويه امين بسيوني وسامي صادق. طبعا. وامين بسيوني اذاعي عظيم طبعًا. يعني اذاعي مخضرم يعني امين بسيوني اذاعي مثقف وعميق وسامي صادق صوت يصدح جميل. لكن قل لي كيف كيف تناول اكتشاف الموهبه؟ كيف كتبت المقدمة؟ مقدمة ابن خلدون يعني مقدمة ابن خلدون كتاب يجمع بين السياسة والاجتماع والعادات يعني الحقيقة صعب. كيف بدأت وفي 18 يوم؟ قول لي بقى ازاي تناولت، ازاي ألمك خط المقدمة مرة أخرى؟ أنا عملت ليه دي؟ بيجي واحد يقول لابن خلدون أنا عايز أتتلمذ عليك. فابن خلدون يقول له أنا مش فضيلك أنا هكتب المقدمة. يقول له أقول له طب وماله فتكتب ملي دون أكتب لك أنا عايز أتلمس عليك وأعرف أراءك و... فابن خلدون يوافق يقول له طبعا ويقعد ابن خلدون بيملي فالتاني في حاجات كتير مش فاهمها يقول له أنا مش فاهم فابن خلدون يشرح يشرح كل ما يشرح أنا أجسد ده دراما يعني أقول له مثلا وحدث مثلا كذا في بلاد البربر في بلاد العجم كذا فروح جايب الحدث مصوره في دراما وبعدين عملت عشان ما تبقاش المسألة جافة جدا عملت لهذا التلميذ قصة حب رومانسية شديدة وربطت بينها وبين ما يقال في المقدمة يعني مثلا هو في يوم من الأيام يجي يقول له هو اللي يشوف واحدة في الحلم لابسة توب ثياب عروس ما معنى هذا يا أستاذنا على فكرة المقدمة فيها ده يعني كاتب فيها عن السحر وكاتب فيها عن الأحلام وكاتب فيها عن حاجات غريبة فيقول له دي معناها الموت فالتاني يفطن إلى أنه ويمليه فبس التلميذ يفطن إلى أنه البنت اللي بيحبها دي اللي هو شافها لابسة ثياب العرس العرس معنى كده أنها هتموت ويجري عشان يشوف حاجات بالشكل ده فعملت تركيبة فيها دراما بشكل رئيسي لكن فيها كل الأشياء الرئيسية النظريات اللي ابن خلدون عايز يقولها يعني هو كتاب ابن خلدون يعني يمتاز بأنه كتاب تاريخ وكتاب مجتمع وكتاب سياسة وكتاب جغرافيا وكتاب دول أيوة أنا عبرت عن ده عن النظريات الرئيسية مش كل النظريات طبعا لكن عبرت عن النظريات الرئيسية في مقدمة ابن خلدون الحقيقة يعني مش عارف يعني هذا أولا خيري شلبي وهو كاتب كبير كتب مقال والمسلسل لسه بيتذاع وهذا أنا مش مصدق إن محمد السيد عيد ده اللي أنا عارفه يكون قادر يعمل مسلسل بديع ده يعني ده مسلسل ممتاز وكذا لكن في واقع حصلت هي اللي خلتني أحس إن إحنا ماشيين صح يعني طبعا بالإضافة لكلام أمين بسيوني وكلام مدحت زكي والكلام وكلام عبد الله غيث كل ده كان بيطمني إن أنا ماشي صح إيه الواقعة دي؟ أمين بسيوني كان مستشار لسلطان عمان وسافر إلى عمان في مهمة أثناء إذاعة المسلسل فالراجل في المطار قدم له الباسبور فشاف الباسبور فلقى أمين بسيوني فقال له حضرتك اللي عامل دور الراوي في مسلسل مقدمة ابن خلدون قال له والله ما نفتشك فضل ندي له الباسبور تاني قال له تفضل فأمين بسيوني طبعا كان في منتهى السعادة وكلمنا من هناك عشان يقول لنا حصل كذا فأنا اعتبرت أنه يعني إن الحمد لله يعني أصلنا مش في مصر بس وأصلنا خارج مصر وعملنا نجاح كبير نجاح هذا المسلسل أغراك وشجعك ومنحك قوة دافعة لإيه بعد كده؟ بعد كده العمل الثاني مباشرة خدت عليه الجائزة الذهبية في العيد الخمسين للإذاعة العمل الثاني كان الخطط المقريزية هذا الكتاب الذي أعتبره أعظم ما كتب عن مصر الإسلامية بدأت تغوص في التاريخ يا أستاذ محمد بقدمك وبقلمك وبعقلك أنا غائص من زمان لكن لما حاجة أكتب فقال لي هتكتب إيه بعد كده احنا عملنا قلت له هكتب الخطط المقريزية فقال لي طب عايزين نعمل حاجة جديدة غير اللي عملناه في مقدمة ابن خلدون مدحت قلت له مش هعمل راوي وراوية والبرامج الخاصة فاشترط ان يكون فيه راوي وراوية قلت له انا هعمل برامج خاصة وهقدم الكتاب من غير راوي وراوية لا تحدي لنفسي بقى قال لي طب بص كمان تحدي قلت له قال لي انا عايز اعمل تكنيك في الاخراج ما فيهوش مزيكا اسمه فيد اوت فيد ان يعني المسمع ينتهي بصوت واطي والمسمع اللي بعد منه يبدا بليفل اعلى في الصوت راح لمدرسه محمد علوان بالظبط كده فقال لي قال لي انا عايز اعمل قلت له ماشي وكتبت المسلسل ده ثاني مسلسل انا دخلت معهد ولا شفت حد اداني درس في الكتابه الاذاعيه ولا اي حاجه خالص انا خالص فقلت له موافق، فكتبت المسلسل من هذا المنطلق بدون راوي وراوية بتكنيك جديد. تكنيك جديد من ناحية الكتابة ايه؟ غير الفيد اوت فيد ان، عملت فيه تكنيك جديد اللي هو ايه، انا خدته من السينما الحقيقة. في السينما حاجة اسمها المونتاج المتوازي. يعني ايه مونتاج متوازي؟ يعني تعمل مشهدين بيتموا في مكانين مختلفين في وقت واحد، اخد مشهد من هنا ومشهد من هنا، فاشوف ده واشوف ده. فانا عملت ده، بالتالي بقى عندنا تركيبة هنا يعني كإذاعة تركيبة مختلفة، تركيبة جديدة صعبة بالصوت يا أستاذ، صعبة جدا. بس هو كمان عمل إيه متعة؟ جاب محمود مرسي وجاب زوزو نبيل. ودول لما نتكلم على محمود مرسي وزوزو نبيل في الإذاعة فدول مدرسة. نقعد نتعلم ونسمع، نتعلم بمعنى نتعلم. كان يقول له ايه؟ يقول له استاذ محمود انا عايز، هي مفروض انها سيده مشلوله وهو زوجها وبيغير لها على قرح الفراش، فيقول له استاذ محمود انا عايز اسمع صوت الطوب وانت بتشيله والسقسقه اللي انت بتحطها لها علشان قرح الفراش، شوف ومحمود مرسي يقول له حاضر ويجتهد وزوزنا. الحقيقة أنا بقيت قاعد، لأن محمود مرسي بدأ حياته مخرجا إذاعيا، وزوزو نبيل دي شهرزاد. طبعا شهرزاد، بابا شارو، محمد محمود شعبان، ألف ليلة وليلة، طاهر أبو فاشا، شهرزاد الإذاعة مدرسة. أنا الحقيقة بقيت منبهر، بقيت قاعد أنا اللي كاتب بس أنا بشوف أداء. وحتى الآن أنا حين أقوم بالتدريس، أقوم بتدريس الحلقة الأخيرة لمحمود مرسي اللي يموت فيه. مش ممكن الأداء إيه ده؟ إيه ده؟ ربنا بديه موهبة من وسع. المهم قدمنا هذا العمل، وتصادف لم يكن في ذهني، لكن تصادف أن هذا العمل كان سنة 84 عيد الإذاعة الخمسين. فهمي عمر رئيس الإذاعة نظم مسابقة للأعمال الدرامية. أنا لا ناقة لي ولا جمل، أنا كاتب وبس. لكن أنا حاول لهم أقدم الإذاعة، راحت البرنامج العام أقدم هذا المسلسل في المسابقة وأقدم غيره. يعني ما قدموش لوحدي، وقدم كتاب كبار أيضا، وقدم مخرجين كبار. فيعني في البرامج الخاصة مثلا كان عندنا إسلام فارس وعبد السلام أمين مثلا. يعني أسماء. المهم أنه المسلسل الخطة المقريزية حصل على الجائزة الذهبية. مش كده وبس، ده ما لقوش مسلسل بعد منه ياخد الجائزة الفضية، فحجبت. فطبعا بالنسبة لي ان ده تاني مسلسل واخد عنه الجائزة الذهبية، يعني كانت كبيرة قوي. انا حسيت ان انا بعرف اكتب بجد، يعني مش واخد بالي. فمن هنا بدأت المسيرة الحقيقة. من هنا بدأ التحول من الناقد المسرحي الكاتب، ليس تحول، المهتم بالقضايا الثقافية. أكتب هذا وذاك. نعم. يعني وزنت. نعم. أكتب النقد المسرحي والنقد غير المسرحي أيضا، أكتب نقد للرواية، القصة القصيرة، لغيره، وأكتب للإذاعة في نفس الوقت. هذا وذاك صار متوازيين. لكن أنت بتعتبر الخطط المقريزية هي البداية الحقيقية لكتابتك للإذاعة؟ لا، مقدمة ابن خلدون هذا العمل، أنا فاكر أن أنا في إحدى الدورات للإخوة العرب جبت الحلقة الأولى منه وسمعتها لهم، قلت لهم يعني ما انسوا أن أنا الكاتب، ده أول عمل أنا كتبته، قولوا وجهات نظركم، انتقدوا يعني، قولوا أنتوا شايفين إيه. فحد قال لي أستاذ احنا قدامنا 500 سنة عشان نعمل عمل زي ده، انت بتتكلم في ايه؟ احنا ده عمل يعني فارق يعني. فلا، انا الحقيقة من حسن حظي يعني، من اول عمل كتبته بقيت من كبار الكتاب الإذاعة. وتاني عمل خدت عنه الجائزة بتاعت العيد الخمسين للإذاعة. بالتوازي بين الكتابة الدرامية والبرامج الخاصة، يعني استمر معك البرامج الخاصة أو استمرت معك بكرة يبتدي النهاردة؟ كله كان مستمر. البرامج بكرة النهاردة والبرامج الخاصة كبرامج يعني مثلا أكتب عن شيء مثلا عن السد العالي عن تحرير سيناء. السد العالي ده له قصة معك. أنا كتبت عنه أنا أعتبره أحسن برنامج أنا كتبته في حياتي لأنه كان ممنوع الكتابة عن السد العالي وجمال عبد الناصر والكلام ده في فترة الثمانينات يانور السادات وأوائل حكم مبارك كان برضو لسه في تحفظ لكن اللي حصل إنه كان في الجفاف في إفريقيا والنيل ما بيجيش ووصلنا إلى درجة إنه بدأنا نبحث عن المياه الجوفية وعملنا لها خريطة علشان لو النيل ما جاش السنة دي هتبقى فيه أزمة كبرى ولازم يبقى عندنا بدائل وإلا مش هنعرف لا نروي ولا نعمل كهرباء ولا غيره. في التوقيت ده بس قالوا اعملوا برنامج عن السد العالي. فمدحت أما قال لي أنا شايف المحاذير وكله يعني فكتبت يعني من غير ما يعني من غير ما أخبط فيه. فمدحت أرى البرنامج قال لي إيه ده؟ قلت له إيه؟ كاتب لك برنامج على السد العالي أهو في المعلومات الأساسية. قال لي لا مش ده أنا عايزك تكتب بجد أنت بتكتب وأنت خايف. قلت له آه. قال لي لا ما تخافش اكتب. فأخدت البرنامج وكتبت بجد بجد كتبت بدون خوف. يعني من الممكن للكاتب ان يكتب بجد ومش بجد معروف انه في محاذير للاذاعه لو كتبتها مش هتتذاع. فدي مساله ما فيهاش فصل. انا فاكر مره كتبت عن جمال حمدان لما مات فالدكتور عبد الصمد دسوقي قال لي يا عم خد البرنامج ده عمل معروف غيره لنا يعني اكيد في محاذير. يعني انت كنت كاتب حاجات تناولت شخصيه جمال حمدان بطريقه لا يعني تناسب يعني الاذاعه. في كلام يقال في الاذاعه بقول لك انا بعد ما كتبت 17 حلقه من شخصيه مصر اتوقف. فيعني في محاذير في الاذاعه ولو قلنا ان احنا يعني احنا مش هنضحك على نفسنا. فالمهم فكتبت البرنامج دون محاذير وخليت الشخصيه الرئيسيه جمال عبد الناصر. وبالمناسبه مدحت زكي كلم عبد الله غيث قال له انا عندي نص ساعه استاذ عبد الله. قال له نص ساعه مدحت معقول انا هاجي اعمل نص ساعه؟ قال له هتعمل دور جمال عبد الناصر. قال له انا جاي وجاء فورا. كيف بدات البرنامج؟ كيف تناولت الموضوع وبدون محاذير؟ في اغنيه لعبد الحليم حافظ اسمها قلنا هنبني واحنا بنينا السد العالي. بيقول فيها في المقدمه قول تسمعوا الحكايه قولوا له بس قولها من البدايه. انا بدات البدايه بتاعت الاغنيه دي تسمعوا الحكايه بس قولها من البدايه وبدات احكي من البدايه بقى بتاع قصه السد العالي انه المجاعات اللي كانت بتحصل عشان ما فيش ميه النيل لما بتجيش وكان الحل كان ان احنا لازم نعمل سد عالي والمحاولات اللي حصلت لحد ما يجي بقى جمال عبد الناصر ويتكلم عن السد العالي ويتم بناء السد العالي الى اخره والتحديات اللي تمت لحد ما والحرب 56. فانا عملت ده فطلع شيء مبهر. مدحت زكي قبل ما يسجل شغل في الاذاعه من باب التنشيط وتحميس الممثلين شغل خطب جمال عبد الناصر واغاني هذه المرحله اللي احنا هنستخدمها جوه البرنامج. الاذاعه بكاملها اتجمعت وجت في الاستوديو عشان قدر تشوف ايه اللي بيحصل ده مين اللي بيذيع خطب جمال عبد الناصر. وانا اعتبرت ان ده مؤشر يعني مبدئي على قبول الناس لهذا البرنامج. بالمناسبه المخرج التسجيلي الكبير الاستاذ صلاح التهامي الله يرحمه خد قال لي انا عايز اسمع البرنامج ده فجبت له التسجيل. خد التسجيل قال لي قلت له خلصت يعني اصير ارجعه؟ قال لي بص انا مش هرجعه كده بس. قال لي انا مش هرجعه سجل غيره وهذا شيء رجعه احتفظ بيه. ف يعني اعجابا بيه لانه الاستاذ صلاح حقيقه عمل شغل كتير في السد العالي كسينما تسجيلي عشان كده لما عجبه ده قال لي انا مش هرجعه اضافه الى مكتبتي. يعني استمرت مسيرة الدراما التاريخية معاك في الإذاعة ولا انتقلت نقلة أخرى إلى الأخ الصغير التلفزيون؟ لا انتقلت في الإذاعة إلى الدراما الاجتماعية. ما أنا فضلتش أكتب يعني تاريخي بس، ما قدمت دراما اجتماعية حاجات عديدة، مسلسلات وسهرات، ولكن ليس في البرامج الخاصة. لا مش في البرامج الخاصة. وبالمناسبة وقدمت أعمال كوميدية ربما البعض لا يتخيل أن أنا اللي بيكتب أعمال تاريخية الجد والكلام ده هيكتب. لا أنا قدمت أعمال كوميدية شديدة ومش كده. أنا قدمت مثلا العمل الكوميدي الوحيد لمحمود مرسي في الإذاعة اللي هو سهرة بعنوان رمسيس الأبهة. في الشرق الأوسط طلبوا مني اني اعمل سهره عن البيئه وعن علاقه البيئه بتنظيم الاسره، لما الناس تكتر والبيئه هتبقى فيها تلوث وكده. فانا تخيلت انه تمثال رمسيس كان واقف في مدار رمسيس قبل ما يتنقل للمتحف المصري الكبير، فانا تخيلت ان تمثال زهق من ريحه العادم واصوات العربيات والكلاكسات والكباري اللي محوطاه دي، فقرر انه يسيب المكان ده ويمشي. وبالتالي قال للحارس بتاعه، قال له بلغ الناس رؤساء دول يجيبوا لي حصان عشان انا عايز اتنقل، مش همشي يعني من هنا لحد متر هنا، هروح متر هنا مطرح ما جابوني. فالراجل راح يقول لهم ده رمسيس عايز حصان، قالوا له في تمثال بيتكلم يا راجل يا ده كلام. فالمهم ما صدقوش طبعا، فانتازيا. في الميعاد المحدد رمسيس راح نازل وماشي. الدنيا تتقلب بقى، رمسيس هي ماشي، وارصد من خلاله الحاجات اللي انا عايز ارصدها. فالمهم انه في الاخر بيشوف هو الوضع وبيشوف المشكلة السكانية وما ترتب عليها وكذا، فبيقول لا أنا مش رايح متراهيم، أنا هرجع تاني، بيرجع قدام مسبيره ويدعو الناس لمؤتمر صحفي. ويقول لهم في المؤتمر الصحفي أنا قررت انتحر علشان كذا وكذا، كل الأشياء اللي هو شافها اللي هي متعلقة بالزيادة السكانية، مشكلة السكانية، وبناء عليه أنا قررت انتحر. فطبعا يمسكوا فيه عشان ما ينتحرش، والتلفزيون والإذاعة يزيعوا بيان يا أخوانا رمسيس مصر أنه ينتحر علشان كذا وكذا وكذا، الحقوه. وانهي السهرة نهاية مفتوحة، هم هيلحقوه ولا مش هيلحقوه؟ يعني هذه كوميديا مستوحاة أيضا من التاريخ، من رمسيس، رمسيس الملك العظيم خالص. إلا الشخصية التاريخية. لكن المخرج نفسه قال لي مين يعمل رمسيس ده؟ قلت له محمود مرسي. قال لي معقولة محمود مرسي هيعمل كوميدي؟ قلت له أنا متأكد أنه هيعمل كوميدي. قال لي طب، قلت له طب ابعت له كلمه. فراح مكلمه قال له ابعت لي النص. فراح بعت له النص، فرد عليه بعد ما قرا قال له انا هعمله. محمود مرسي كان مدقق طبعا، فرد عليه قال له انا هعمله النص ده، وجاء عمله. وهو التمثيليه الكوميديه الوحيده لمحمود مرسي في الاذاعه. الم تحاول استاذ محمد سيد عيد ان تكتب دراما مجتمعيه، دراما واقعيه في البرنامج العام؟ كتبت ليا اكثر من مسلسل، ليا مثلا زمن العطش، وليا شاطئ الخريف، وليا الشمس لما تضحك، دي مسلسلات كلها في البرنامج العام، مسلسلات اجتماعيه. وليا مسلسلات اجتماعيه، وليا مثلا البريء في السحاب، ده اعداد عن روايه ثروت اباظه. لكن تركت هنا ملحد زكي، رحت لمخرجين اخرين. ملحد زكي مش انا تركته، هو انتقل من الاذاعه سنه 84 راح التلفزيون. فانا اصبحت يعني حر، يعني لابد ان اكتب للاخرين. فكتبت لكل المخرجين الذين تتخيلهم. كتبت لهم دراما. لمين؟ يعني مثلا محمد عثمان، محمد مشعل، محمد عثمان، احمد شوقي في صوت العرب، محمد حامد في صوت العرب، كامل عبد المجيد في البرنامج العام، باهر محال في البرنامج العام، سمير زين، كل من تتخيله، من احمد علام في الشباب والرياضه. فكيت ارتباطك بالبرامج الخاصه؟ لا ما سبتهاش. انا لم اتركها ابدا. لكن بقى قدام مني فرصه اكبر. مدحت زكي بالمناسبه يعني كان يرى ان انا بما ان اكتشافه فيجب الا اكتب لاحد غيره. يعني فاكر علي عيسى طلب مني ان انا اكتب له، فمدحت زكي عمل مشكله، ما تكتب لهش، انت الكاتب بتاعي، انا اللي اكتشفتك يعني، حاجات بالشكل ده. فلا بعد خلاص بقى هو مشي، انا فانا بد ان انا فكتبت للجميع عدد كبير، كتبت العدد هائل من المخرجين. عبد دياب ما فيش حد تقريبا ما كتبتلوش. انتقل بيك نقلة أخرى، الدراما التلفزيونية أو الدراما المرئية، كيف كانت البداية؟ الحرف الأول كان مع مين وفين ومتى؟ أنا كنت كاتب مسلسل إذاعي عن رواية الزيني بركات لجمال الغيطاني، كتبته للبرنامج العام. وكتبته للخمسة وربع، مع انه خمسة وربع ده ما بيجزعش مسلسلات تاريخية. لكن اللي حصل انا الحقيقة كان في مخرج إذاعي لسه راجع من الكويت وعايز، وسأل مش عارف الناس، فقال لهم مين كاتب كويس، انا عايز اقدم مسلسل كويس. قالوا له في كاتب كويس اسمه محمد السيدة. فالرجل انا ماشي كده في الطرقة مرة لقيته بيستوقفني، قال لي انا عايزك تكتب لي مسلسل. قلت له ما ينفعش، انت الخمسة وربع دي بتقدم مسلسلات اجتماعية وانا حاليا مشغول برواية تاريخية، مش هينفع اكتبها للبرنامج العام يعني في التمثيليات. قال لي رواية ايه؟ قلت له رواية اسمها زيني بركات لجمال الغطان. قال لي انا هخرجها. قلت له دي تاريخية؟ قال لي ما انا عارف هخرج. قلت له خلاص انت حر. فقدمت له الفكرة وكتبت الحلقات وتقدم المسلسل، وكان مسلسل إذاعي ناجح جدا. قبل أن يعني ندلف إلى هذا المسلسل، المسلسل ده الحقيقة يعني مسلسل له جوانب كثيرة. جمال الغيطاني أنت قبل ما تكتب المسلسل التقيت به؟ هو من جيلكم؟ أنا وجمال الغيطاني أصدقاء صداقة متينة جدا منذ أن جئت إلى القاهرة. أنا جيت القاهرة، استقريت في القاهرة سنة 74، وإحنا تعرفنا على بعض بعدها بفترة بسيطة، وكنا أصدقاء، أنا أحبه جدا وهو يحبني جدا، وهو كان عنده نزعة صوفية يعني جميلة. فأنا فاكر مرة بنتكلم فبقول له يا عم أنت ما بتسألش ليه؟ فقال لي أقول لك حاجة يا محمد وما تستغربش. قلت له قول. قال لي أنت معايا طول الوقت. أنا فاهم يعني إيه بقى أنت معايا طول الوقت. لما أقولها رجل صوفي لابد. فسكت. يعني وأنا لما قدمت الرواية للتلفزيون يعني كلمته قلت له أنا هقدم الرواية. قال لي توكل على الله. كان سعيد جدا. وما أسعده أكتر إنه في يوم من الأيام رجع البيت قالوا له في حد اتصل بيك اسمه أحمد فؤاد. قال لهم ما قالش عايز ايه؟ قالوا لا بس قال هيتصل تاني. فبعد شوية اتصل التليفون، مين يا فندم؟ أحمد فؤاد. مين أحمد فؤاد؟ قال له أنا ملك مصر السابق. أهلا وسهلا زي حضرتك بتاع. قال له أنا بكلمك عشان أقولك إن أنا بسمع مسلسل زيني بركات، مسلسل جميل جدا ويعني لازم أحييك عليه وأحيي الإخوة اللي بيقدموه. فكلمني طبعا جمال الغيطاني وكان سعيد جدا إنه يعني بعد ما أنتج تلفزيوني. لا لسه خالص ما أنتجش تلفزيوني، هي البداية. في الإذاعة يعني كان بيسمعه في الراديو. نعم بدأت به مسلسلا إذاعيا والبرنامج العام. سمعه من الراديو بالضبط. بعد ما قدمناه وحقق النجاح ده جمال الغيطاني قابل يحيى العالمي بالصدفة في أحد الحفلات. فيحيى العالمي قال له أنا نفسي أقدم زيني بركات. قال طب ايه المشكلة؟ قال له كتاب السيناريو بيهربوا، الرواية صعبة وعايز حد يعني يعمل فيها شغل جامد. قال له طب انا عندي واحد عملها للإذاعة وعملها كويس. قال له يعني فك، قال له فك كل الطلاسم اللي فيه. لا يعرفني يحيى العالمي ولا شافني ولا يمكن حتى ما سألش على اسمي. قال له هاته تعالى. فكلمني جمال الغيطاني قال لي يحيى العالمي عايز يشوفك، ورحنا الاثنين. وانا بشتغل بيسجلوه في الاذاعه كان عامل دور زيني بركات، كان عامله الاستاذ محمد الضفراوي الله يرحمه. فمحمد الضفراوي قال لي ايه؟ المسلسل ده لو اتعمل تلفزيون هيبقى كويس قوي. فخطرت في بالي، انا الحقيقه ما بفكرش في التلفزيون، انا بفكر انا كاتبه للاذاعه. فخطر في بالي ان انا اكتب حلقه تلفزيون وانا قاعد فاضي كده. رحت كاتب حلقه واحده, حلقه تلفزيون واحده. فلما قال لي يحيى العالم عايز يقابلك, فخدت معايا الحلقه الوحيده اللي انا كتبتها وخدت الملخص اللي انا كنت بقدمه للاذاعه, خدتهم معايا ورحت اديتهم ليحيى العالم. ليحيى العالم سيبنا قعدنا دردشنا شويه وكده وخلاص ومشيت اراهم على ميله. بعد 3-4 أيام كده بقيت قطاع الانتاج بيكلموني يقولوا لي تعالى تعاقد استاذ يحيى قرر انه يخرج مسلسل الزينه بركات السنه دي. طب عارفين بالنسبه لي كان يحيى العالمي في الوقت ده عامل بقى رأفت الهجان وعامل الايام وعامل كسر الدنيا, هيشتغل مع كاتب اول مره هيكتب تلفزيون, فكان بالنسبه لي كبيره قوي دي. فروحت تعاقدت وكانت البدايه هي الزيني بركات. كيف قرات بدايه الزيني بركات؟ انا قريتها اول ما طلعت وحبيتها جدا وكنت عايز اكتب عنها, بس كل ما اكتب عنها اقول لا اجل شويه, لحد ما كتبت عنها سنه 88 تقريبا. كتبت عنها دراسه مستفيضه, جبت كل الاصول التاريخيه او التراثيه اللي اعتمد عليها جمال الغطان, سواء بقى من ابن اياس ولا من المقريزي ولا من غيره, وبينت ازاي وظف هذه العناصر, وبينت ايه الحاجات الخياليه اللي هو ادخلها على الروايه عشان يعمل هذا البناء الفني. فانا عامل عنها دراسه تفصيليه, يعني هو جمال غطاني كان بيعتبرها اهم دراسه كتبت عن الروايه. هل اكتشفت انه الزيني بركات ليس شخصيه تاريخيه فقط وانما شخصيه تعيش بيننا؟ طب ده هي دي مشكله. المسلسل لما اتعرض بقى كل حد يفسر الزيني بركات شكل. مثلا حد الاستاذ عبد الحميد سرايا من كتاب الاهرام الكبار, ابو عبد اسامه سرايا, كتب مقال يقول انه ما يصحش تصوره رئيس المؤمن بهذه الصوره, على اساس هو فاهم ان ده انور السادات. لما رحنا نناقشه في خط الصحفيين قام حد يحتد علينا, ما يصحش تصوره الزعيم الخالد جمال عبد الناصر بالصوره دي. فبقى كله ده احنا صور, فاحنا الشخصيه تدي بقى تدي حقات. انا صورت الشخصيه, الشخصيه تشع بقى وكل واحد يفهم منها اللي هو عايزه. والمسلسل لما اتذاع في الدول العربيه حقق نجاح غير عادي. انا فاكر المستشار رئيس الاسد اسمه رياض نعسان, اغا اعلامي كبير, اعرفه, كان وزير أعرف. كان وزير اعلام. كلم يحيى العالمي في حينه قال له المسلسل لما بيتذاع الشوارع بتفضى, لانه رغم ان البطل لم يكن من نجوم الدرجه الاولى وقتها خالص, يعني احمد بدير ولا احمد بدير ولا نبيل الحلفاوي. لكن وهنا ودي النقطه اللي غايبه عن الذين يعملون الان في الانتاج التلفزيوني. المساله مش مساله نجوم, مساله نص. بالمناسبه في هذا التوقيت في هذا العام في رمضان ده كان الى جواري كل نجوم الدراما المشاهير الكتاب والممثلين والمخرجين, لكن في الاخر انت بتقدم عمل على راس وريش. وانا بصراحه يعني دهشت ليه, كانوا بيعملوا في اخر رمضان كده في الايام الاخيره يعملوا استفتاء من الناس يقولوا لهم مين ايه احسن مسلسل, مين احسن كاتب. فانا اول مره اكتب اصلا للتلفزيون, فافاجئ ان ناس يقولوا اسامه انور عكاشه وناس يقولوا محمد السيد عيد. يعني انا مرات جنب اسامه انور عكاشه من اول مسلسل وناس تقول مثلا مسلسل كده, وناس عدد كبير جدا يقول زيني بركات. فانا يعني كنت مدهش جدا ان المسلسل, يعني المسلسل حقق نجاح اكتر مما كنت اتخيل. لكن النجاح الحاجه اللي انا ما كنتش اتخيلها خالص, أو يعني اللي كانت فوق الخيال, أنه لما تعمل مهرجان الإذاعة والتلفزيون المسلسل ده أشركوه في الدورة الثانية للمهرجان. أنا لا أعرف حد ولا محتد ولا كتبت غيره. واللجنة رئيسها كمال الشيخ. كمال الشيخ هو من كان أنا هو كمال الشيخ يعني. المهم إن اللجنة في جائزة واحدة فقط للسيناريو على مستوى يعني مش زي بعد كده عملوها كتروا الجوائز بقى فيه ذهبية وفضية ومش عارف وبرونزي واجتماعي وكتبوا كوميدي يعني كترت قوي. لا هو كان هي جائزة واحدة يعني كل المسلسلات والدراما المقدمة دي بتتسابق على جائزة واحدة. فالمهم يعني أنا وجه جديد خالص. فالمهم لمراتي أنا كان عندي إحساس غريب جدا فأنا هاخد الجائزة دي. فأنا قلت لمراتي قلت لها على فكرة أنا هاخد جائزة السيناريو. قلت لك أنا هسيب أسامة أنور وعكاشة ومحفوظ عبد الرحمن ويوسف الجندي وكل دول واحد ولك أنت. قلت لها أنا عندي إحساس كده هتشوف. طيب ما دي احنا نستنى. بالفعل أولا ما حدش بعت لي خالص حتى في الافتتاح لحضور الافتتاح ولا حد سأل فيها لحد آخر يوم في المهرجان. أنا قلت خلاص بقى يعني فلتت يعني تخيل أو حلم وانتهى. ففي آخر يوم في المهرجان وأنا نازل الشغل تليفون رن. كان لسه تليفون أرضي ساعتها ما كانش فيه التليفون المحمول. فرجعت أشوف التليفون وطيب كان حد عايزني قبل ما أنزل. فرجعت أشوف التليفون فلقيت حد بيقول لي مبروك أنت فزت بالجائزة. ايه جايزة ايوه تيجي بالليل تستلم الجايزة. اجي بالليل انت ما بعتوليش دعوة حتى للحضور. فقالت لي انا مندوبة العلاقات العامة انا هستناك على الباب. قلت لها تذكرتين لو سمحت مش واحدة عشان انا هجيب المدام معاك. صح. قالت لي تذكرتين. وبالفعل رحت بالليل استلمت الجايزة. الطريف ان انا اما عرفت كلمت يحيى العالمي فقال لي ما انا عارف. قلت له طب مش تقول لي. قال لي لا انا زعلان. قلت له زعلان ليه؟ قال لي اصل الدهاني انا والمخرج السوري فلان الفلاني مناصفه انما انت خدتها لوحدك. فقلت له المهم ان انت خدت الاولى يعني خدت الذهبيه. قال لي لا بس انا ما يقسمهاش بيني وبين حد انما انت خدتها من غير ما يقسمها. قبل ما اسيب الزيني بركات لازم اسال الكاتب الكبير محمد السيد عيد عن شخصيه الزيني بركات. يعني كيف تقراها؟ سياسي ام انتهازي ام وصولي ام متآمر؟ كل ده طبعا. طب في كتابه كل ده محيره للكاتب؟ مفيش لا اطلاقا. اطلاقا انا درست الشخصيه كويس وكتبتها يعني بحب. انا يعني حبيتها. حبيت التركيبه. حبيت ان انا هتكلم عن قضيه الحريه. حبيت ان انا هتكلم على قضيه تسلط الامن على المواطنين وكيف يدمر الدوله. دي رساله مهمه جدا لابد يعني احب اتكلم فيها احب اقولها للناس واقولها بشكل فني. فانا كنت حابب الموضوع جدا. وكنت يعني برضه كنت كاتب 45 مسلسل اذاعي ساعتها. فكنت شايف يعني ان انا متمكن من ادواتي يعني. لكن انت شفت شخصيه تانية كتبها محفوظ عبد الرحمن اللي هي اسماعيل صديق. ايوه يعني الم تقارن بين شخصيه اسماعيل صديق في بواكي الحلواني والزيني بركات في المسلسل عن قصه جمال الغطاني؟ لا خالص. بالمناسبة أنا حتى كتبت بعد كده إسماعيل صديق وكتبت الخديوي إسماعيل في مسلسل علي مبارك. أيوة. لكن أنا لم يكن في ذهني أن أنا أقلد حد. محفوظ كان صاحبي جدا وأنا كنت بحبه. وهو كان أيضا يبادلني حبا بحب. وإحنا الاثنين كنا شايفين بعض أن إحنا الاثنين كتاب كبار في مجال الكتابة التاريخية. بالضبط. وبالتالي ما فيش فكرة أن أنا لا أقلده ولا هو يقلدني. وأنا بالمناسبة أنا كتبت مسلسل قاسم أمين بعد أن كتب هو أم كلثوم وحقق نجاح خرافي. أي حد كان بعد كده لازم يتردد أنه يقدم سيرة عن شخصية مع نفس المخرج محمد علي. يعني لازم الواحد يقول وأنا هقدم حاجة تنافس أم كلثوم. بس أنا لما تعرضت عليا لما كلمتني محمد علي وكلمني مدحت زكي أيضا أنه هو كان رئيس الشركة وافقت. وكان في ذهني ان انا وافقت وخلفك نجاح باهر لشخصيه زيني بركات وخلفك نجاح لشخصيه علي مبارك ولا علي مبارك بعد قاسم امين بعد انا المسلسل قاسم امين كان بدايه ان انا افكر بقى اعمل سلسله تاريخ مصر الحديثه فكتبت في سلسله تاريخ مصر دي كتبت علي مبارك وكتبت مشرفه وكتبت طلعت حرب ان شاء الله لسه لم ينفذ باذن الله فدي كانت قاسم امين هو الذي اوحى لي بان اكتب تاريخ مصر الحديث من خلال الدراما شخصيه ثريه قاسم امين جدا الناس عارفه عنه بعد واحد ان هو محرر المراه لا هو اكبر من كده بكتير فانا عشان كده اهتميت بقاسم امين وقبلت التحدي ويعني كنت قابلته وكنت سعيد بيه وما كنتش خايف ان انا اجي بعد ما انعمت اقدم ام كلثوم مع محفوظ عبد الرحمن ومحفوظ عبد الرحمن اتفرج على المسلسل الاوله لاخره ومع اخر حلقه اتذاعت كلمني قال لي انا استنيت لحد اخر حلقه عشان احكم حكم كامل انا بكلمك عشان احييك انت قدمت عمل يعني رفيع المستوى والحقيقه قال الان يعني في انتظار مزيد من الابداعات المسلسل القادم قلت ايه طلعت حرب باذن الله وطلعت حرب شخصيه مهمه في ومؤثره في تاريخ مصر الاقتصادي والسياسي ما فيش شك يعني ينتظره جمهورك ونحن ننتظره ايضا استاذ محمد السيد عيد الكاتب الاذاعي التلفزيوني الناقد سعدنا بك على مدار حلقتين في حوارات التاء المربوطه نتمنى ان نلتقي بك دائما على خير وفي ابداع مستمر ان شاء الله شكرا وارجو ان اكون ضيفا خفيفا على المستمعين الاعزاء ضيفا خفيفا ودسما شكرا يا استاذ محمد السيد عيد الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة موسيقى مصطفى نبيل مع تحيات عبد الرحمن رشاد نانيس أبو زيد موسيقى